عزت الناس والرفعة وطيبة الحلال من ثمار الشهادة والشهادة حياة عشقنا للشهادة صيّر المر حالي عشقنا للشهادة صيّر المر حالي ما بقيش نخاف في يدنا الطغى عزة الناس والرفعة وطيب الحلال من ثمار الشهادة والشهادة حياة الشهادة وسام الله دافع خضعه ونحت الله الأحباب وعزة وجاه عشقنا للشهادة صيّر المر حالة ما بقي شيء نخاف في يدنا الطغى المعركة ما نبالي ما نواجه ونتحدى جيوش الغزاة عزة الناس والدفعة وطيب الحلال من ثمار الشهادة والشهادة حياة الشهادة وسام الله دافع واندعتنا البوالج ما نخوض المياه والله ان اليمن عند اليمنين غالي كل من راد يحتله قطعنا يدا عزة الناس والرفعة وطيب الحلال من ثمار الشهادة والشهادة حياة الشهادة وسام الله دافع الشهادة صيّر المر حالة ما بقي شيء نخاف في يدنا الطغى والله إنا رجال المعركة ما نبالي ما نواجه ونتحدى جيوش الغزاة عزة الناس والدفعة وطيب الحلال من ثمار الشهادة والشهادة سلام الله دافع خضع علي منحت الله الأحباب وعزة وجاه فنخوض المعارك سهلها والجبال واندعتنا البوارج فنخوض المياه والله أن اليمن عند اليمن